بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة بنت حزام الكلابية يا أم البنين. هذه كربلا فقف في ثراها، واخلع النعل عند وادي طواها، فهي وادي القدس التي ودت الشهب الدراري بأنها حصباها، حل فيها النور الذي نار موسى صاحب الطور من سناه سناها. قف بها واسكب الدموع دماء، وابكي عمر المدى على قتلاها. أي قتلى في الله ما من نبي أو وصي من قبل إلا بكاها، وبكت بالدم السماوات والأرض، وقد قل بالدماء بكاها. أي عين في الناس تخجل بالدمع، وعين النبي باد قذاها. فادح هد وقعه عمد الدين، وشلت من العلا يمناها. يوم ثارت عصائب البغي بالدين، فنالت آمالها ومناها. فشفت بالحسين ضغن قلوب، كان في محوها الرشاد شفاها. حلأته عن الورود وروت من دمى نحره حدود ظباها. وأحلته بالعراء فريدا، لا يرى غير قبضها وقناها. وقضى ظامئ الحشاشة مضنا، بأبي ظامئ الحشا مضناها. بأبي في الصعيد ملقا ثلاثا، في جسوم يغشى العيون سناها. بأبي دامي الوريد قطيع الرأس يهدى بغيا إلى أشقاها. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد. أم البنين رضوان الله تعالى عليها لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل البيت سلام الله عليهم، ولذا نرى أن ذكرها بشكل خاص يذكر، بالرغم من أن زوجات أمير المؤمنين سلام الله عليهم متعددات، ولكن تذكر أم البنين بشكل خاص لعلو درجتها وعظم مقامها. وهذه الدرجة لم تنلها عبثا، وإنما هي كانت على درجة عالية من الخلق والتربية والعبادة والطاعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمحبة لرسوله ولوصي رسوله عليه السلام، مما جعلها تنال تلك المرتبة العالية. وحينما أرسل أمير المؤمنين سلام الله عليه أخاه عقيل ليخطبها له بعد أن قال له وبين سبب الزواج أني أريد أن تخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما فارسا. كان الهدف أن يكون عنده أولاد أبطال، وذلك لنصرة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. هنا سؤال أمير المؤمنين عليه السلام من عقيل له معاني متعددة. أمير المؤمنين يعلم بأنساب العرب وأحسابهم أفضل من عقيل، ولكنه ربما أراد هنا لخصوصية معينة، أراد أن يبين السبب في هذا الزواج، ولو هو بادر مباشرة لا يسعه أن يبين السبب بدون مناسبة، لذلك أراد أن يظهر ذلك المعنى، ولذلك ذكره لأخيه عقيل أن يخطب له امرأة من العرب قد ولدتها الفحولة من الرجال. الشيء الثاني في آداب الخطبة أن يكلف الإنسان غيره ليخطب له، خصوصا إذا كان عنده أب أو أخ أكبر ويكون هم من يخطب له. وأمير المؤمنين راعى ذلك لأن عقيل أكبر منه سنا، وعقيل أيضا متخصص في أنساب العرب، يعرف أنساب العرب بشكل جيد، وربما أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا أن يبين مقام أخيه في ذلك الأمر، وأنه أهل لأن يستشار في مثل هذا الأمر. ونرى أن عقيل قد أحسن أداء الخطبة عندما ذهب إلى بني عامر، إذ أنهم ضيفوه 3 أيام على عادة العرب، ثم في اليوم الرابع سأله عزام الكلابي إن كان لديه حاجة لتقضى، فقال له عقيل جئتك خاطبا، وقال له من لمن؟ قال أخطب بنتك فاطمة إلى أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد غور المحجين. بدأ يمدح ويثني على أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان موقف عزام الكلابي موقفا مشرفا، لأنه من المؤمنين الأخيار، لذلك قال أنه أتشرف، ولكن أخشى أن تكون ابنتي غير مناسبة لأمير المؤمنين لأنها بنت البوادي، وقد لا تقوم بخدمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين كما ينبغي. كان تحفظه فقط أنه يخشى أن لا تكون ابنته مناسبة لهذا الأمر، وقال له عقيل لا، إنها مناسبة وأخي قد أمر بذلك، يعني أمر بالخطبة. فقال إذن لي حتى أسأل أمها، فإن الأم أعرف بوضع بنتها إن كانت مناسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ترون هنا مفاصل متعددة في قضية الخطبة، يعني أحيانا بعض الأولاد أو بعض البنات ممكن يستسهلوا موضوع الزواج ويقدمون على الزواج بشكل أعمى بدون معرفة وبدون تجربة وبدون خبرة وبدون استشارة من هو أكبر منهم سنا، خصوصا إذا كان الأبوين حيين. وبعد ذلك بعد الزواج تنشأ مشاكل كثيرة وربما تؤدي إلى الطلاق، وهذا ما يحدث في العالم الغربي. نرى أن في العالم الغربي حسب الإحصائيات في أوروبا عادة نسبة الطلاق تصل إلى حدود 50%، يعني نصف الزيجات التي تحدث، وذلك بعد أن يتعرف الولد على البنت لفترة طويلة، أحيانا سنتين أو ثلاثة، ويظنون أنهم قد تعرفوا على أخلاق ومزاج بعضهم البعض الآخر، يتزوجون، ثم 50% منهم يؤدي ذلك الزواج إلى الطلاق. معنى ذلك أن هذه الطريقة من الزواج وهذه المفاهيم الموجودة هي غير صحيحة، ولذلك تؤدي إلى طلاق. أما في أمريكا فالوضع أدهى، لأن الإحصائيات تقول أن ثلثي الزيجات تؤدي إلى طلاق، نسبة عالية جدا، حتى أن بعضهم يقول نبقى بعلاقة صداقة ولا نتزوج، لأن إذا تزوجنا سوف نؤدي بأنفسنا إلى الطلاق. كانوا يرون الصداقة تدوم والطلاق لا يدوم، وهذا واقع كارثة في المجتمع. لماذا؟ لأنهم لم يراعوا الأصول منذ البداية. الولد ينظر إلى المرأة من منظار رغبته وحاجته الغريزية، وهي كذلك، لا ينظر من كل الجوانب، لأنه أساسا هو فكره منحصر فيما يشبع غريزته. والبنت كذلك تنظر إلى الولد من هذا المنظار، وتظن أن هذا من جاء إليها هو فارس الأحلام، وتقبل به بدون أن تسأل عن وضعه، عن أخلاقه، عن سلوكه، إن كان مناسبا أو غير مناسب لها، أو أن تستشير أهلها أو من هو أكبر سنا وأكثر تجربة، إن لم يكن، إن كانت يتيمة مثلا بلا أهل، تستشير منهم أكثر تجربة لكي يكونوا في حال يشخصوا إن كان الزوج مناسب أو غير مناسب لها، بعد أن يعرفوا أخلاقها وصفاتها ووضعها. وذلك نرى أن في هذه الصورة التي يرسمها التاريخ لنا في خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه لأم البنين، هذه المفاصل المتعددة الموجودة. أولا يكلف أمير المؤمنين أخاه الأكبر سنا، وهو حينما يذهب، بالرغم أنه كان يعلم، يعني يبدو من أين يعرف عقيل، أن لبني كلاب امرأة أو بنت، هي ما زالت بنت شابة، قيل ولدت في السنة 5 للبعثة، وعلى بعض الروايات أن الزواج كان في السنة 25 من البعثة النبوية الشريفة، يعني كان عمر أم البنين على أقصى تقدير 20 عاما، وهناك روايات تقول أقل من هذا، إذ تزوج بها أمير المؤمنين بعد زواجه بأمامة، باعتبار ذاك كانت من وصية الزهراء سلام الله عليها، وكانت أم البنين بعد أمامة، فأقصى عمر لأم البنين كان 20 عام، بنت بين العرب، عشائر عربية كثيرة. من أين عرف عقيل أن هذه البنت هي من خيرة البنات وأنها مناسبة لأمير المؤمنين؟ عادة ما يعرفون البنات، يعرفون ربما الرجال لأنهم أبطال ساحات بطولة أو يرون في المناسبات أو في مواسم الحج، ولكن يبدو أن ذكرها قد شاع بشكل كبير، كانت عزيزة في قومها، وأن أباها قد كناها أم البنين قبل أن يكنيها ثانية أمير المؤمنين عليه السلام بأم البنين، وكانت معروفة أنها بنت فاضلة شريفة شهمة خيرة عابدة أصيلة في قومها، وهذه الصفات إذا كانت في بنت من البنات يشتهر صيتها على ألسن الناس. ولذلك عقيل كان في المدينة وبني عامر خارج المدينة في القبائل، ولكن كان ذكر هذه البنت معروفا عند الناس، ولذلك شخص هذا المورد عقيل لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا أيضا ثمرة من ثمرات أن تكون البنت حسنة الأخلاق والسلوك والسمعة، سمعة البنت من الأمور المهمة جدا، لأن هذا الأمر إذا اشتهر على ألسن الناس وعرفوا بعفتها وعبادتها وإخلاصها وتدينها والتزامها تكون مدعاة للفخر والاعتزاز ويفتخر بها الناس. وهذه أيضا نقطة مهمة من نقاط التي نستفيد منها في حياتنا العملية. وموقف والد أم البنين كان هو التأكد، طبعا كان يفتخر بأن يخطب ابنته وأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن مع ذلك قال حتى أسأل أمها وأطمئن إلى أنها تكون مناسبة لأن تخدم في بيت أمير المؤمنين. ولما جاء سمع بنته تروي، كانت الأم تمشط شعر بنتها والبنت تروي لأمها حلما رأت رؤيا رأتها في المنام. قالت رأيت كأني في بستان خضراء جميلة، ثم رأيت كأن القمر سقط في حجري، ثم وكان يضيء البدر يضيء بشكل كبير ويشع، ثم سقطت في حجري ثلاث نجوم، وما أدري ما تفسير هذه الرؤيا. الأب حينما سمع هذا الكلام دخل إلى الخيمة ثم قال لها ستتزوجين رجلا كريما من العرب وستلدين إن شاء الله أربعة أولاد ذكور، يكون أحدهم يدعى أحدهم بقمر العشيرة. هذا تفسير الرؤيا. فالأم ما كانت مسبوقة، قالت ومن هذا؟ فأخبرها بأن عقيل ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء يخطب ابنتك فاطمة إلى أخيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. فاستبشرت الأم وأيضا وافقت البنت، وأثر ذلك رجع وأخذ الموافقة، من بعد أن أخذ الموافقة أوصل الموافقة إلى عقيل. هنا من أدب هذا الرجل، يعني أمير المؤمنين خاطب وكان مؤمن، ممكن أنه يطلب ما يشاء من المال أو من الشروط، بالنتيجة هو الأب وهذا حقه لابنته. ولكن يبدو أن هذه العائلة كلها كانت عائلة موالية لأهل البيت سلام الله عليهم. تعلمون أن كثيرا من القبائل العرب بالذات من قريش كانوا معادين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة قد ذكر تظلمه وتألمه من هذه الحالة: اللهم أني أستعديك قريش فإنهم قطعوا رحمي. يعني يدعو عليهم لكثرة ما آذوه وعاندوه وخالفوه وحرفوا مسيرة الإسلام بغصب الخلافة وجرى ما جرى. ولكن هذه العشيرة من هذا السلوك ومن هذا الوضع يبدو أنهم كانوا من الموالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه بشكل كبير جدا، من المحبين والمخلصين، بحيث قال الأب أنا أبعث ابنتي خادمة لأمير المؤمنين. يعني استحى أن يقول زوجة لأمير المؤمنين، يقول هي خادمة لأمير المؤمنين. قال عقيل بل زوجة. طبعا عقيل أراد أن يثبت إكرامها، وهو من جانبه أيضا يحسن الأدب ويحسن الكلام. قال بل زوجة، أنت تقول خادمة تواضعا ولكن أنا أرفع شأنها وأقول بل زوجة. ثم قال ما تريدون من المهر؟ نحن مستعدون أن ندفع، طبيعي هذا حق البنت. فقال نحن لا نطلب شيئا من المهر أبدا، نرسلها هي خادمة بلا مهر. قال لا، بل زوجة ممهورة، يعني لها مهرها. ثم قال عادة مهر السنة هو المألوف، وبعد ذلك الهدايا اطلب ما تشاء، ولم يطلب شيئا من الهدية، ثم الرجل جمع عشيرته وقومه وأخبرهم بخطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ففرحوا واستبشروا جميعا، وأجرى عقيل العقد في ذلك المجلس، وقال أنه أرجع إلى أمير المؤمنين لكي يبعث بالمهر ونرتب موضوع إرسال الزوجة إلى زوجها. فرجع عقيل إلى المدينة وأخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه ونساء بني هاشم بذلك، فاستبشروا وأرسل أمير المؤمنين المهر مع هدايا كثيرة، وبعد مدة جهزوها وجاءت إلى المدينة المنورة واستقبلتها نساء بني هاشم استقبالا حسنا فرحا بها. ولما دخلت إلى البيت، من أدب هذه المرأة تراعي شعور الحسن والحسين سلام الله عليهما، وأنهما لا يظنان أن أحدا ممكن أن يأخذ مكان أمهما، وإن كان هم سلام الله هما سلام الله عليهما أكبر من ذلك، ولكن النتيجة وضع الإنسان وأدب الطرف المقابل تجاه الأئمة يظهر أدبه واحترامه. فإنما دخلت استأذنت منهما: أتقبلان يا سيداي أن أكون خادمة لكما في بيتكما؟ تستأذن بأن تكون خادمة هنا، لم تقل زوجة، أنا الآن زوجة أبيكما، تقول ترضيان أن أكون خادمة؟ إذا رضيتما أكون خادمة أنا أدخل في البيت، إذا لا ترضيان أنا ما أدخل هذا البيت، لئلا ممكن أن يجرح شعوركما أن مكان أمكما قد أخذته امرأة أخرى. طبعا هما سلام الله عليهما قد رحبا بها ودخلت البيت، وكانت تداريهما بشكل كبير وترعاهما بشكل منقطع النظير بكل إخلاص وحب، ليس بتكلف ولا برياء، وإنما بكل حب وإخلاص. هذا الإخلاص هو الذي له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ممكن يتظاهروا بالأعمال الصالحة، هذا إما هو مجبر أو أحيانا دبلوماسي يحاول أن يراعي مصالحة أو له مصلحة خاصة في ذلك، أو يتجنب الخلاف والصراع مثلا، هذا ممكن كثير من الأمور تجري بهكذا، لا تكون بإخلاص كامل. ولكن يبدو من مقام أم البنين سلام الله عليها وعظمتها أن حبها وولائها لأهل البيت سلام الله عليهم كان من كل قلبها بإخلاص كامل، ولذلك ربت أولادها أبي الفضل العباس سلام الله عليه وإخوته عبد الله وجعفر وعثمان، ربتهم على محبة واحترام الحسن والحسين سلام الله عليهما. صحيح هم أخوة للحسنين، ولكن بالنتيجة أولادي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما منزلة خاصة، ثم هما بعد ذلك إمامان لكل البشرية، ليس فقط إمامان على باقي إخوتهما بل لكل البشرية، ومقام الإمام مقام محفوظ. ولذلك هذا الاحترام تولد في نفسي أبي الفضل العباس سلام الله عليه وأخوته، حتى أنه كان دائما ينادي أخاه الحسين سيدي أبا عبد الله، حتى لا ينادي باسمه، لا يقول سيدي يا حسين، يناديه بالكنية أو باللقب، لأن ذلك من أدب الكلام الإنسان ينادي باللقب، دائما يقول له سيدي أبا عبد الله، كل ما يحتاج يقول له سيدي أبا عبد الله. يروى أن مرة كان الإمام الحسين سلام الله عليه جالسا في المسجد، وكان أمير المؤمنين أيضا موجود في المسجد، وأحس الإمام الحسين بالعطش فطلب الماء، فهرع أخوه أبو الفضل العباس كان صغيرا، هرع إلى البيت وجلب الماء من البيت، كان بيت أمير المؤمنين كما نعلم ملاصق إلى المسجد، وجاء بالماء إلى أخيه الحسين سلام الله عليه. هنا أمير المؤمنين حينما رأى هذا المنظر تذكر ما أعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما سيجري على ولده الحسين في كربلاء، فخنقته العبرة وتذكر ما سيلاقي ابنه الحسين وما سيلاقي ولده أبي الفضل العباس سلام الله عليه من مصائب في كربلاء. ويروى أيضا أن حين ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه جاء أمير المؤمنين وأخذه وقبله، يعني بعد أن أذن في أذنه اليمنى أقام في اليسرى كما هو الاستحباب المعهود، ثم أخذ يقلب كفيه ويبكي. فسألته أم البنين: سيدي يا أمير المؤمنين، هل في كفي ولدي شيء؟ ظنت ربما عيبا أو مشكلة. قال: لا، ولكن هاتين الكفين سيقطعان في كربلاء في سبيل ولدي الحسين سلام الله عليه. يعني ذكرى مأساة الطف كانت في قلوب أهل البيت سلام الله عليهم دائما، لأنهم يروونها ويعلمون بما سيجري. ثم أن المصائب التي جرت على أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى الزهراء سلام الله عليها وبعد ذلك على الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم كانت محن متكررة، محنة بعد محنة وشدة بعد شدة. نرى من عظمة أهل البيت سلام الله عليهم أنهم بالرغم من كل هذه المعاناة كانوا صابرين ومستسلمين وراضين بقضاء الله وقدره. ولا من أصعب الأمور أن يرى أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يجري على الزهراء سلام الله عليها ثم يصبر ويتحمل. ثم بعد ذلك يروي أمير المؤمنين للزهراء في بعض الكتب يذكر هذا المعنى، أن يقول أنه ليس فقط أنا الناس لا تسلم علي، ولكن أنا إذا سلمت على الناس لا يردون السلام. يعني أين بلغ الحقد بالناس والبغض لأهل البيت، بحيث إذا سلم عليهم هم لا يبادرون أميرهم بالسلام، ولكن إذا سلم عليهم أيضا لا يجيبون السلامة. فهكذا كان وضع الناس وكذا تحمل أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين الذي هو نوره، الله اشتقه من نور نبيه وكان من أول مخلوق الله خلقه وخلق من نورهما باقي الأنوار وباقي العالم، هذا الشخص بهذه الدرجة وبهذه العظمة الذي قام الإسلام بجهاده وجهوده وبسيفه، وبعد ذلك بقي الإسلام حيا بعلمه وقضائه وعدله ونصائحه ومواعظه وتعاليمه وتسديده للصحابة كلما أخطأوا، هذا يصل به الحال بهذه الدرجة العالية، يصل به الحال أن يسلم على من يسمون أنفسهم مسلمين وصحابة ومحبين للإسلام ومحبين لرسول الله ومحبين للقرآن، والقرآن يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ويقرؤون، ومع ذلك إذا سلم عليهم أمير المؤمنين لا يردون السلام. هذه محن حقيقة لا تتصور، لا يمكن تصورها. وبعد ذلك جرت مضايقات كثيرة لأمير المؤمنين، وبقي هو يكتم غيظه، لا يظهر غيظه للناس، لأن الأعداء بالنتيجة يشمتوا به، لو عرفوا ما فيه من عذاب وعناء لشمتوا به، كان يكتم غيظه. حتى أن عمر كان يشعر بهذا المعنى، ولذلك في مناسبة كان يقول لابن عباس، كان ابن عباس يمشي معه قال هل ما زال في نفس ابن عمك شيء؟ يدري أن أمير المؤمنين ما زال غير مرتاح ولكن لا يظهر غضبه ولا يظهر عدم رضاه، صابر. قال نعم ما زال في نفسه، لأنه يرى أنه أحق بالخلافة وأن الخلافة غصبت منه. قال إن قريش اختارت ووفقت، قريش اختارت غيره ووفقت في اختيارها. فأجاب ابن عباس قال لو اختارت قريش من اختاره الله سبحانه وتعالى كان أفضل. الاختياره اختيارها اختيار قريش وفقت، أم اختيار الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب التوفيق؟ شوف المسألة كلها قريش، كان الناس البشرية كلهم، هذا الدين السماوي خاتم الأديان الذي هو للناس كافة، كأنه هذا قراره بيد قريش ومجموعة منافقين وأعداء حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة، إلى أن استسلموا في فتح مكة. لم يسلموا بل استسلموا في فتح مكة، وبقي كثير منهم من المنافقين، هؤلاء يجب أن يكون قرار الإسلام بأيديهم. وإذا كان هذا المنطق طبيعي لا نتعجب أن يتمزق المجتمع الإسلامي ويختلف المسلمون وتظهر مذاهب متعددة، وتأتي بني أمية وتظلم الناس وتحكم باسم الدين بالحديد والنار والديكتاتورية المطلقة والقتل وسفك الدماء، بعدهم بني العباس وغيرهم، ولا يومك هذا ما نعانيه من مشاكل الحكومات الظالمة المختلفة. هذا البلاء كله كانت بدايته ذلك الانحراف، أن قريش لا ترضى، كان الدين والإسلام بيد قريش. نعلم أن من معاني التوحيد هو التوحيد في الحكومة، بأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم. القرآن الكريم يصرح وأن الحكم إلا لله، فالحكم لله وليس للناس، ولكن هؤلاء يقول لا الحكم لقريش، في قريش تقرر، الله ما يقرر. إذا قرر الله احنا ما لنا شغل بالله، لنا شغل بقريش. وهذه مأساة جرت وبدت تبعاتها إلى يومك هذا. ثم في زمان عثمان كان أيضا مع وضع أمير المؤمنين سلام الله عليه حرجا ومعاناته كبيرة، لأن انحرافات عثمان في سياسته كانت كبيرة، وتوزيع الأموال على بني أمية والمناصب والرتب، مما سببت نقمة جماهيرية عند المسلمين كبيرة عليه، وكانوا يأتون إلى أمير المؤمنين لينصح عثمان، ويذهب عثمان لينصحه، ويذهب أمير المؤمنين إلى عثمان فينصحه، ولكن عثمان لا يستجيب. أحيانا يعد ثم لا يفي بوعده. لذلك كان أمير المؤمنين مبتلى أيضا في هذا الوضع الشاذ الخاص من جانب الصحابة والمؤمنين والتابعين، يرون الانحرافات الكبيرة في سياسة عثمان، ومن جانب آخر لا سبيل إلى الخلاص، يوسطون أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ينصح عثمان، يعد ثم لا يفي. وأمير المؤمنين يذكر شيئا من هذا في خطبة الشقشقية، حتى مضمونها حتى قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. وهذا وزع أموال المسلمين اللي هي للمسلمين وتوزع مفروض سواسية، وزعها على بني أمية. مروان بن الحكم الذي كان طريد رسول الله وأيضا طريد أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر قالوا لا نسمح له أن يأتي إلى المدينة، من طرده رسول الله لا يمكن أن نقبله، ولكن عثمان قبله وأرجعه. ثم صلوا على محمد وآل محمد. ثم أعطاه بعد أن فتحت أفريقيا خمس أفريقيا، سأهل البيت الذين أوجب الله لهم الخمس يحرمون من الخمس، ومروان يعطى له الخمس. هذه كلها مظالم جرت وحقيقة قصة مؤلمة، إنسان يعني ما يجرأ أن يجريها على اللسان، وقعت بين أمير المؤمنين وعثمان في قضية طلب، وأمير المؤمنين جاء إلى عثمان، يبدو عثمان قد أبرمه الأمر وصار غاضبا على أمير المؤمنين، بحيث يقول رفع العصا وضربني، فصبرت حتى أخذ ما يريد يعني مضمون كلام أمير المؤمنين، وخرجت أصلا لم يستجب لأي طلب، يعني أين وصلت الجرأة بهم بأن يضربوا أمير المؤمنين إذا جاء واعظا لهم أو آمر لهم بالمعروف وناهيا عن المنكر. ثم بعد ذلك نرى أن معاوية يتهم أمير المؤمنين هو الذي حرض على قتل عثمان، ما يقول أن أفعال عثمان هي التي جعلت المسلمين ينقمون منه ويقومون بما قاموا به. هذه مصائب أمير المؤمنين سلام الله عليه وآل البيت، طبعا عانت منها أم البنين سلام الله عليها، عاشت مع أمير المؤمنين، ولا يذكر لنا التاريخ كثيرا عن الحياة الشخصية ليس فقط لأم البنين، بل حتى لا نجد الكثير عن الزهراء سلام الله عليها مثلا، أو خديجة الكبرى سلام الله عليها، مع أن هنالك كثير من المواقف في حياتهما، ولكن التاريخ لا يذكر ذلك، ولذلك لا نعجب إذا نرى سكوتا في التاريخ عن حياة أم البنين مع أمير المؤمنين، خصوصا حينما كان في الكوفة، هل كانت معه في الكوفة أو بقيت في المدينة، لا يذكر التاريخ هذا المعنى. إلا أن وفاء أم البنين ومحبتها للحسنين سلام الله عليهما بقي مستمرا بعد شهادة أمير المؤمنين سنة 40 للهجرة، ثم بعد شهادة الإمام الحسن سنة 50 للهجرة، وإلى واقعة كربلاء مرت 20 سنة بين شهادة أمير المؤمنين وواقعة الطف، ولكن بقيت على حبها وعلى محبتها، ولم تتزوج بأحد بعد أمير المؤمنين. توجد بعض النصوص تقول أن نساء الأوصياء كنساء الأنبياء لا ينبغي أن يتزوجن بعده، لذلك نساء أمير المؤمنين سلام الله عليه الذين بقين أحياء بعده لم يتزوجن بأحد غيره. وبعد واقعة الطف كانت الأخبار غائمة، سمع أهل المدينة بعض الأخبار، ولكن كانوا يترقبون رجوع الإمام زين العابدين ليعلموا بالخبر، ولذلك كانت أم البنين تترقب ذلك. ونعلم من موقفها حينما جاء بشر وذكر البيتين من الشعر يستنهض أهل المدينة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. هي خرجت مع عموم الناس لتسأل عن ولدها الحسين سلام الله عليه، وما كانت تسأل عن أولادها بالرغم من شفقة الأم ومحبة الأم، وأربعة أولاد كانوا مع الحسين لم تسأل عنهم رضوان الله تعالى عليها، بقيت مخلصة مؤمنة صابرة مجاهدة، لذلك لا نعجب أن يكون لها عند الله هذا المقام، بحيث يتوسل الناس بجاهها وبقدرها وبجاه أبي الفضل العباس ابنها لقضاء الحوائج. وقصص قضاء الحوائج أكثر من أن تذكر بالمئات بالآلاف من القصص التي للناس الذين قضيت حوائجهم بعد أن توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بجاه أم البنين ومقامها. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.